السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قرع الباب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. قوله رحمه الله: باب قرع الباب، أي طرقه، ويراد بالطرق تنبيه من في داخل البيت أن عند الباب من يستأذن. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان الأدب في ذلك، وأن من أراد أن يقرع بابا ليستأذن أن يكون قرعه له بالقدر الذي يسمع من بالداخل، فإن نقص عن ذلك لم يسمع، وإن زاد آذى وأزعج، وخير الأمور أوساطها. قوله أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، فيه بيان كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع نبي الله صلى الله عليه وسلم عند قرعهم بابه، حيث كانوا يطرقونه بأظافيرهم، أي طرقا خفيفا بأظافيرهم لا بجمع اليد ولا براحتها. وهذا الطرق يفعل إذا كان الطارق يعلم أن من بالبيت يسمع هذا الطرق، كان تكون الغرفة قريبة من الباب. أما إذا كان مكان صاحب البيت بعيدا يراعى ما تقدم من الاعتدال، قرع يسمع بلا أذى ولا إزعاج. فالسنة في الطرق أن يكون بالقدر الذي يسمع من بالداخل، من غير إفراط يؤذي ويزعج، ولا تفريط لا يحصل معه المقصود. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. وهذا الأدب ينبغي أن يراعى في استعمال أجراس البيوت، فلا يضغطها ضغطا طويلا يؤذي به أهل الدار، ولا أيضا يلمسها لمسا خفيفا لا يحصل به المقصود، وإنما تستعمل بتوسط واعتدال. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل ولم يستأذن. قال حدثنا أبو عاصم، وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي، قال ابن جريج أخبرنا، قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس. قال أبو عاصم: يعني البقل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، ولم أسلم ولم أستأذن، فقال: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة. قوله رحمه الله: باب إذا دخل ولم يستأذن، أي إذا دخل الرجل بيتا أو موضعا بغير إذن من صاحبه، فإن قيل له ارجع فعليه أن يرجع لأنه خالف وترك أدب الاستئذان. قوله أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان ابن أمية، كلدة ابن حنبل ويقال ابن عبد الله بن الحنبل الجمحي المكي صحابي له حديث، وهو أخو صفوان بن أمية لأمه، فأخبر كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، أي فتح مكة، بلبن وجداية وضغابيس. واللبن معروف، والجداية قيل هي صغار الضباء، والضغابيس قطع الكثاء الصغيرة. قوله ولم أسلم ولم أستأذن، أي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه دون سلام ودون استئذان. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قوله فقال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أدب الدخول وهديه، فأن يبدأ أولا بالسلام ثم يطلب الإذن بالدخول. فالشاهد أن من دخل ولم يستأذن يقال له ارجع، ويعلم الأدب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم كلدة ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل البصر فلا إذن له، أي إذا أدخل الرجل بصره إلى داخل البيت فلا إذن له، لأن الاستئذان إنما شرع من أجل البصر. وصورة ذلك أن يأتي أحد فيجد الباب ليس مغلقا تماما، فيقف عنده ويدخل بصره داخل البيت، ثم يقول أتأذن لي أن أدخل وقد سبق بصره إلى ما في داخل البيت. والمراد بقوله إذا أدخل البصر فلا إذن له، أي لا يؤذن له تأديبا وزجرا، لأنه لم يتأدب بالأدب الشرعي بكف بصره والوقوف عن يمين الباب أو عن شماله لا قبالة الباب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال أدخل ولم يسلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح، قلت السلام، قال نعم. قوله رحمه الله باب إذا قال أدخل ولم يسلم، أي استأذن وقال أدخل أو أتأذن لي بالدخول ولم يسلم، أي لم يبدأ بالسلام، فماذا يفعل معه؟ وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا وحديثا، وكل منهما يدل على أن من وقع منه ذلك فإنه يعلم وينبه أن السنة أن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان، فيقال له هات المفتاح، لأن مفتاح الدخول هو السلام، أو يقال له ابدأ بالسلام قبل الكلام. وقد تقدم قريبا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، فمن لم يبدأ بالسلام لا يؤذن له، وإنما يرشد ويعلم أن يبدأ بالسلام، ويقال له ارجع وسلم ثم استأذن بعد ذلك. قوله إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا، أي لا تدخل حتى تأتي بالمفتاح، أي حتى تأتي بالمفتاح الذي هو السلام. قوله قلت السلام، القائل هو عطاء. قوله قال نعم، أي نعم المفتاح هو السلام، والمعنى أن مفتاح الدخول هو السلام، فلا يكون الدخول إلا به، ولا يؤذن لأحد حتى يفتح ذلك بالسلام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال وأخبرنا جريج عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أأدخل؟ فقال وعليك أدخل. قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت؟ فقال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قوله حدثني رجل من بني عامر أبهمه ولم يسمه، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج، أي أأدخل؟ فالولوج هو الدخول. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فإن من استأذن ولم يسلم فإنه يعلم السلام، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يعلمه ذلك. قوله قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية، أي سمع هذه الكلمة قبل أن تخرج إليه الجارية فبادر إلى امتثالها. قوله فقلت السلام عليكم أأدخل، وهذا فيه سرعة الاستجابة والحرص على امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فقال وعليك أدخل، فعلمه هذا الأدب ثم أذن له، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أدب الاستئذان. قوله قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت، وهذا السؤال كثيرا ما كان يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الوفود التي تأتي والأفراد الذين يفدون عليه، لأنهم يسمعون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من عند الله، فيفدون إليه يسألونه بما بعثك الله وما الذي جئت به. قوله لم آتكم إلا بخير، هذا جواب جامع لما أتى به صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي إلا بخير، وهذا أصل مضطرد في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إجمال يأتي بعده تفصيله. قوله أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، أي أن أصل الخير وقاعدته هو توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك، وإذا عدم هذا الأساس عدم الخير كله ولم ينتفع بعمل أو طاعة. قوله وتدعوا عبادة اللات والعزى، قد قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهي أصنام كانت تعبد من دون الله. قوله وتصلوا في الليل خمس صلوات، وهي الصلوات الخمس المكتوبة، وتصوموا في السنة شهرا وهو شهر رمضان المبارك، وتحج هذا البيت وواجب في العمر كله مرة واحدة على المستطيع، وتأخذ من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم، وهي الزكاة التي فرضها الله في مال الأغنياء. قوله فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه، أي هل ثمة علم لا تعلمه؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد علم الله خيرا، أي علمني الله خيرا كثيرا. وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، أي اختص الله سبحانه بعلمه. الخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.